السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين وسيد الأولين والآخرين، نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه واهتدى بهديه واستنى بسنته وانتهج بنهجه إلى يوم الدين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وبعد، أيها الأحبة الكرام، هذا هو يوم الجمعة، يوم كريم مبارك، يوم يتسابق فيه المؤمنون، يتسابق فيه الصالحون في الإكثار من الصلاة والسلام على حبيب رب العالمين وسيد ولد آدم أجمعين، حبيبنا وشفيعنا وقدوتنا محمد ابن عبد الله عليه أفضل الصلوات والتسليمات. نسأل الله أن يجزيه عنا خير ما جزى به نبيا عن أمته، وأن يجمعنا في الآخرة حول حوضه، وأن يسقينا من يده الشريفة شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا. نسأل الله كما آمنا بنبينا صلى الله عليه وسلم ولم نره ألا يفرق بيننا وبينه حتى يدخلنا مدخله. هذا موعدنا المتجدد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنك تراه. نسأل الله أن يجمعنا معه في الفردوس الأعلى. نقرأ من كتاب الشمائل المحمدية للإمام أبي عيسى الترمذي رحمة الله عليه، يتكلم عن أخلاق وخلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن صفاته الخلقية والخلقية، والكلام عن حبيب رب العالمين يزيد المحبة في قلوب المؤمنين. كل محب وكل محبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم تزداد المحبة في قلوبهم بالكلام عن حبيبهم صلى الله عليه وسلم وصفاته وشمائله الكريمة. وصلنا في هذا الكتاب النافع المبارك إلى الباب 40، وهذا لقاؤنا 27 مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنك ترى. هذا باب جديد عنون له الترمذي رحمة الله عليه بقوله: باب ما جاء في عبادة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ها هو الكلام قد حان عن عبادته أو طرف من عبادته صلى الله عليه وسلم، وهو خير من عبد الله جل في علاه. ليس في جميع خلق الله أعبد لله من محمد ابن عبد الله صلى الله عليه وسلم، قدوتنا وحبيبنا وأسوتنا وشفيعنا صلى الله عليه وآله وسلم. هذا الباب، باب ما جاء في عبادة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمحب يحب أن يتعرف على كل صغيرة وكبيرة من حياة وعبادة محبوبه، كيف وإن كان المحبوب هو أحب خلق الله جل وعلا إلى الله، وهو أحب إلينا من أنفسنا وآبائنا وأمهاتنا والناس أجمعين. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته حبيب الغالي. أسأل الله أن يحفظك وأن يرضى عني وعنك وعن جميع إخواننا وأخواتنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. باب ما جاء في عبادة رسول الله، هذا الباب فيه 26 حديث، وكلها بفضل الله صحيحة، نمر عليها ونتكلم عن عبادة حبيب قلوبنا. كلما جاء ذكره أكثر وكرر وزد وصلي وسلم عليه صلى الله عليه وسلم صلاة واحدة منك، لا سيما في يوم الجمعة يصلي عليك الكريم بها 10 من الصلوات، تطيب قلوبنا وتنعم أوقاتنا وتنعم أفئدتنا بالصلاة والسلام على حبيبنا صلى الله عليه وآله وسلم. هنا الحديث الأول هو حديث رواه البخاري ومسلم أيضا يعني في أعلى درجات الصحة. قال هنا الإمام الترمذي رحمه الله قال حدثنا قتيبة ابن سعيد إمام كبير قال وبشر ابن معاذ قال يعني الإمام الترمذي رحمه الله أخذ هذا الحديث عن اثنان من مشايخه قال حدثنا أبو عوانة عن زياد ابن علاقة عن المغيرة ابن شعبة قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى انتفخت قدماه. الانتفاخ المقصود به تورم الأقدام من كثرة صلاته، والمقصود هنا صلاته بالليل قيام الليل شرف المؤمن. جاء جبريل عليه السلام إلى حبيبنا صلى الله عليه وسلم وقال له يا محمد عش ما شئت فإنك ميت وأحبب من شئت فإنك مفارق، واعلم أن شرف المؤمن قيامه بالليل وعزه استغناؤه عن الناس. فشرف المؤمن، رفعة المؤمن، منزلة المؤمن عند الله جل وعلا في اعتنائه بقيام الليل. كلما اعتنى بقيام الليل وقيامه بين يدي ربه زادت منزلته وشرفه عند الكريم جل في علاه. قال المغيرة ابن شعبة رضي الله عنه صاحب نبينا صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه عن سائر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم حتى انتفخت قدماه، فقيل له أتتكلف هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ النبي صلى الله عليه وسلم غفر الله جل وعلا له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما. فالنبي صلى الله عليه وسلم غفر الله له ما تقدم وما تأخر من الذنوب، ومع ذلك انظر إلى صلاته، ليست الفريضة إنما قيام الليل يا عباد الله، هذا أسوتنا صلى الله عليه وسلم. قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم حتى تورمت قدمه، حتى انتفخت قدمه، فقيل له أتتكلف هذا، تفعل هذا وتتحمل هذا وتحرص على هذا حتى تتورم قدمك وتنتفخ قدمك وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال صلى الله عليه وسلم أفلا أكون عبدا شكورا؟ بلى، نبينا صلى الله عليه وسلم كان أعبد الخلق لله وكان أشكر الخلق لربه وأعرف الناس بنعمه جل في علاه. عليه النبي صلى الله عليه وسلم تعلم منه الصحابة ذلك، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم قام في مقام العبودية وقام في مقام الشكر، فكان أعبد الخلق لربه وكان أشكر الناس لرب العالمين، قام في مقام العبودية ومقام الشكر فأتمهما على أكمل وأتم الوجوه. الصحابة تعلموا منه هذا، الصحابي كان يبشر بالجنة، يبشر بأنه من أهل الجنة، ومع ذلك لا يتوانى ولا يفتر ولا يتكاسل، يجتهد وكأنه ما بشر من الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم بأنه من أهل الجنة، ولا يجعل ذلك يتكاسل ويقعد عن العمل والجد والجل. لا، كانوا أعبد الناس لله عز وجل. فهذا نبينا صلى الله عليه وسلم أعبد الخلق لله، يقوم بالليل حتى تتورم حتى تنتفخ قدماه صلى الله عليه وسلم، ويقوم ويحرص على ذلك شكرا لله جل وعلا. الشكر يكون اعتراف القلب بنعم الله جل وعلا على الإنسان، وحمد الله جل وعلا باللسان، والعمل بالجوارح والأركان بتلك النعم في طاعة الله جل في علاه. قال الحديث الثاني قال حدثنا أبو عمار الحسين ابن حريث، كما قلنا أحاديث الباب كلها بفضل الله صحيحة. قال حدثنا الفضل بن موسى عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه صاحب النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنه وعن سائر الصحابة قال يعني أبو هريرة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي يعني من الليل حتى ترم قدماه. قال فقيل له أتفعل هذا وقد جاءك أن الله غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فقال صلى الله عليه وسلم أفلا أكون عبدا شكورا؟ أفلا أكون عبدا شكورا؟ حديث الثالث قال حدثنا عيسى ابن عثمان ابن عيسى ابن عبد الرحمن الرملي قال حدثنا عمي يحيى ابن عيسى الرملي عن الأعمش قال عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم يصلي حتى تنتفخ قدماه فيقال له يا رسول الله. هذه عبادة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه عبادة أحب خلق الله إلى الله. كيف ينبغي أن يجتهد في العبادة المقصرون أمثالنا وحالهم ما يعلم به رب العالمين؟ سبحان الله، هذا اجتهاد من غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. قال فيقال له يا رسول الله تفعل ذا هذا وقد غفر الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال أفلا أكون عبدا شكورا. الحديث التالي قال حدثنا محمد ابن بشار قال حدثنا محمد ابن جعفر قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق أبي إسحاق السبيعي عن الأسود ابن يزيد قال سألت عائشة أمنا أم المؤمنين رضي الله عنها، سألت عائشة رضي الله عنها عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت كان ينام أول الليل. طبعا الليل يبدأ من الغروب الشمس، لكن المقصود بذلك بعد العشاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكره النوم قبل العشاء، فالمقصود ينام أول الليل يعني من بعد العشاء. قال ويكره السمر بعدها إلا في شيء نافع. فقالت كان ينام أول الليل، ينام جزء الأول من الليل صلى الله عليه وسلم، ثم يقوم فإذا كان من السحر، السحر الثلث الأخير من الليل، يعني الثلث الأخير من الليل ينزل فيه رب العالمين نزولا يليق بجلاله وعظمته وكماله جل في علاه، وينادي على عباده هل من سائل فأعطيه، هل من تائب فأتوب عليه، هل من مستغفر فأغفر له. الثلث الأخير ساعة السحر، ساعة النزول لله، ساعة مباركة. قالت كان ينام أول الليل ثم يقوم فإذا كان من السحر أو ترى ثم أتى فراشه فإن كان له حاجة ألم بأهله فإذا سمع الأذان وثب. شوف النشاط للطاعة والحرص على الطاعة. قالت وثب، ما قالت قام، قالت وثب. فإن كان جنبا أفاض عليه من الماء وإلا توضأ وخرج للصلاة صلى الله عليه وسلم. هنا بعد ذلك طبعا النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم من الليل وينام من الليل، يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع بخبر الرهط الثلاثة الذين سألوا عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم فكأنما تقالوها، فقال أحدهم أما أنا فأصوم الدهر، وقال الآخر أما أنا فأقوم الليل ولا أرقد، وقال الآخر أما أنا فأعتزل النساء، فقام النبي صلى الله عليه وسلم قال ما بال أقوام يقولون كذا وكذا، أما إني أعبدكم لله وأخشاكم له، لكني أصوم وأفطر وأقوم وأرقد وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. البدن له حق، والإنسان المسلم متعبد بأن يؤدي حق فرضه الله جل وعلا عليه، ولأهله حق، ولبدنه حق، ولزوره حق، ولجيرانه حق، هذه حقوق يراعيها ويوازن بينها، لا يضيع حقا ليأتي بغيره أو على حساب حق آخر. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم ويفطر وكان يقوم ويرقد صلى الله عليه وآله وسلم. حديث آخر رواه أيضا البخاري ومسلم، يقول الإمام الترمذي رحمه الله حدثنا قتيبة ابن سعيد عن مالك بن أنس حاء يعني إسناد آخر تحويل إسناد، وحدثنا إسحاق ابن موسى الأنصاري قال حدثنا معن عن مالك عن مخرمة ابن سليمان عن كريب عن ابن عباس عبد الله بن عباس رضي الله عنهما حبر الأمة وترجمان القرآن ومن رباه النبي صلى الله عليه وسلم فأحسن تربيته، قال أنه أخبره يعني ابن عباس رضي الله عنه يخبر الأمة يخبر الأمة قال أنه بات عند ميمونة، ميمونة زوجة النبي صلى الله عليه وسلم خالة عبد الله ابن عباس، بات لأنه كان حريصا كسائر الصحابة والسلف الصالح رضوان الله عليهم على مراقبة عبادة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يريد أن ينظر عن قريب لقيام النبي صلى الله عليه وسلم وعبادة النبي صلى الله عليه وسلم. قال أنه بات عند خالته عند ميمونة وهي خالته، قال يعني عبد الله بن عباس، فاضطجعت في عرض الوسادة واضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم في طولها، فنام رسول الله. عبد الله بن عباس الآن يحكي ما شاهده وما رآه في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا حبيبكم في بيته، هذا ليله صلى الله عليه وسلم. قال فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا انتصف الليل أو قبله بقليل أو بعده بقليل، قال فاستيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل يمسح النوم عن وجهه. الإنسان لما يقوم من النوم يمسح النوم عن عينه، ينشط ويستيقظ حتى ينشط نفسه للعبادة. قال فجعل يمسح النوم عن وجهه الشريف صلى الله عليه وسلم، ثم قرأ العشر الآيات الخواتيم من سورة آل عمران، آيات فيها الكثير من العبر والعظات، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوب وتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. الآيات آيات النبي صلى الله عليه وسلم قال ويل لمن قرأها ولم يتدبرها، ما لم ينظر فيما فيها من المعاني. ثم قرأ صلى الله عليه وسلم العشر الآيات الخواتيم من سورة آل عمران، ثم قال ما إلى شن معلق فتوضأ منها، قرأ القرآن من صدره من غير ما يتوضأ، وهذا جائز وهذا دليل من أدلة الجواز. إنما الذي عليه النزاع هو مس المصحف، ومذهب الجمهور أنه لا يمس المصحف إلا بوضوء. قال ثم قرأ العشر الآيات الخواتيم من سورة آل عمران، ثم قام إلى شن معلق فتوضأ منها، يعني إناء يكون لحفظ الماء، فأحسن الوضوء صلى الله عليه وسلم، أسبغه وأتمه وجمله وكمله صلى الله عليه وسلم، ثم قام يصلي. قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما فقمت إلى جنبه يصلي بصلاة رسول الله، يريد أن يكون مأموما لرسول الله يصلي بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم. قال فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده اليمنى على رأسي ثم أخذ بأذني ففتلها، يعني مرر يده على أذن عبد الله بن عباس، يعني كأنه يشجعه ويحتويه، فرح بقيام الصبي صلى الله عليه وسلم فاحتواه وشجعه، وبعد ذلك بقليل صار حبر الأمة ترجمان القرآن، ها هو رسول الله صلى الله عليه وسلم يشجعه. قال ثم أخذ بأذن اليمنى ففتلها، فصلى ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين. قال معن راوي الحديث ست مرات ثم أوتر، أوتر يعني بركعة. طبعا هذا هو الأصل في قيام الليل. النبي الرجل جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله علمني قيام الليل، قال مثنى مثنى تصلي اثنين اثنين، فإذا خشي أحدكم الصبح فليوتر بواحدة، يجوز ذلك نعم، ويجوز خمس ركعات سبع ركعات تسع ركعات إحدى عشرة ركعة ثلاثة عشرة ركعة، أكثر من ذلك لا حد لذلك، لكن إذا خشي الصبح يوتر بواحدة. يجوز في الوتر أن يصلي الشفع ثم الوتر، يعني ركعتان ثم يوتر بواحدة، هذا هو الأغلب من فعله صلى الله عليه وسلم. وأحيانا يجوز أن يوتر بثلاث ركعات بتشهد واحد في آخرها، تشهد واحد في آخرها وسلام واحد. يجوز أحيانا أن يوتر بخمس ركعات أن يصلي، سبع ركعات أن يصلي، تسع ركعات بتشهد واحد وسلام واحد في آخره، لكن الأغلب والأعم والأصل هو يصلي مثنى مثنى ركعتين ركعتين، فإذا خشي الصبح أوتر بواحدة، هذا أغلب حاله صلى الله عليه وسلم. بعد ذلك حديث آخر أيضا رواه البخاري ومسلم، قال حدثنا، قال الإمام الترمذي حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء قال حدثنا وكيع عن شعبة عن أبي جمرة عن ابن عباس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 13 ركعة. هذا في بعض الأحوال، أحيانا بل هو أكثر أحواله يصليها 11 ركعة، بعض الأوقات صلىها 9 ركعات لعارض، وبعض الأوقات صلىها 13 ركعة أو أكثر من ذلك. قال حديث آخر رواه الإمام مسلم أيضا مع الإمام الترمذي، قال الترمذي رحمه الله حدثنا قتيبة ابن سعيد قال حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن زرارة ابن أوفى عن سعد بن هشام عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا لم يصلي بالليل يعني منعه من ذلك النوم أو غلبته عيناه فاته قيام الليل لشيء أو لآخر، قالت صلى من النهار 12 ركعة، يعني يصلي قبل أن يدخل وقت الزوال اللي هو وقت الظهر، يصلي ما فاته من الليل لكنه لا يوتر لأنه لا وتر في النهار، يعني إذا جاءه عارض من نوم أو نحو من ذلك فاته قيام الليل لسبب أو لآخر يصليها قبل أن يدخل وقت الظهر، يصليها 12 ركعة أو أقل من ذلك أو أكثر من ذلك لكن لا يوتر صلى الله عليه وسلم. بعد ذلك حديث آخر رواه أيضا الإمام مسلم رحمه الله قال الترمذي رحمه الله حدثنا محمد ابن العلاء قال حدثنا أبو سامة عن هشام يعني ابن حسان عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قام أحدكم من الليل فليفتتح صلاته بركعتين خفيفتين، إذا أردت أن تطول في القيام فاستفتح القيام بركعتين خفيفتين، هذا ينشط الإنسان على استقبال القيام وبنشاط وبعد ذلك يطيل فيها ما شاء. حديث آخر رواه أيضا الإمام مسلم قال حدثنا قتيبة قال الترمذي رحمه الله حدثنا قتيبة ابن سعيد عن مالك ابن أنس ح تسوية تحويل إسناد آخر يعني وحدثنا إسحاق ابن موسى قال حدثنا معن قال حدثنا مالك عن عبد الله ابن أبي بكر عن أبيه عن أن عبد الله ابن قيس ابن مخرمة أخبره عن زيد بن خالد الجهني أنه قال لأرمقن هرائب وشوف لأرمقن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فتوسدت عتبته أو فسطاطه، الفسطاط اللي هو الخيمة، يعني الظاهر أن كان هذا الأمر في خروج أو في سفر أو نحوا من ذلك، قال فتوسدت عتبته أو فسطاطه فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين خفيفتين ثم صلى ركعتين طويلتين طويلتين طويلتين، يعني ما أحسن قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني كما قالت أمنا رضي الله عنها عائشة رضي الله عنها في الحديث الآخر لا تسل عن حسنهن وطولهن، لكنه افتتح القيام بركعتين خفيفتين. قال ثم صلى ركعتين يعني الثالثة والرابعة أو الخامسة والسادسة، يعني إذا لم نحسب إذا حسبنا الركعتين الخفيفتان، قال وبعدها ركعتان طويلتان، قال ثم صلى ركعتين هما دون اللتين قبلهما يعني أقل منهم بشوي، قال ثم صلى ركعتين هما دون اللتين قبلهما، يعني بدأ يخفف صلى الله عليه وسلم، ثم صلى ركعتين وهما دون اللتين قبلهما، ثم صلى ركعتين وهما دون اللتين قبلهما، ثم أوتر فذلك 13 ركعة، كان أحيانا كما قلنا يصلي 11 ركعة هذا هو الأغلب، أحيانا 9 ركعات، أحيانا 13 ركعة، وأحيانا أكثر من ذلك. بعد ذلك حديث آخر رواه البخاري ومسلم أيضا، هنا يقول الترمذي رحمه الله حدثنا إسحاق بن موسى قال حدثنا معن قال حدثنا مالك عن سعيد ابن أبي سعيد المقبري عن أبي سلمة ابن عبد الرحمن أنه أخبره أنه سأل عائشة رضي الله عنها عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان، نسأل الله أن يبلغنا رمضان بلاغ توفيق وإعانة وقبول إنه ولي ذلك والقادر عليه، فقالت ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليزيد في رمضان ولا في غيره عن 11 ركعة، هذا الأغلب من فعله صلى الله عليه وسلم. قالت كان يصلي 4، لا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 4، لا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 3. قالت عائشة رضي الله عنها: قلت يا رسول الله أتنام قبل أن توتر؟ فقال صلى الله عليه وسلم: يا عائشة، إن عيني تنامان ولا ينام قلبي، صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم أمين. اللهم بلغنا جميعا رمضان بلاغ توفيق وإعانة وتيسير وقبول، نحن وجميع المسلمين والمسلمات. حديث آخر رواه البخاري ومسلم، قال الترمذي رحمه الله: حدثنا إسحاق بن موسى قال حدثنا معن قال حدثنا مالك عن ابن شهاب، ابن شهاب الزهري رحمه الله، عن عروة عروة ابن الزبير، يعني عائشة رضي الله عنها خالته، عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي من الليل 11 ركعة يوتر منها بواحدة، فإذا فرغ منها اضطجع على شقه الأيمن. اضطجع، احنا قلنا في المرة الماضية ان النبي صلى الله عليه وسلم لما كان ينام يضع خد كفه الأيمن على خده اليمنى وينام صلى الله عليه وسلم، فإذا كان قبيل الفجر يعني ما عادش باقي على الفجر إلا قليل اتكأ واستند هكذا صلى الله عليه وآله وسلم، ولم ينم كهيئة نوم حتى يكون يعني أكثر استعدادا للخروج للصلاة صلى الله عليه وسلم. قال هنا حديث كالذي مر، قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا معن عن مالك عن ابن شهاب نحوه، وحدثنا قتيبة عن مالك عن ابن شهاب نحوه، يعني الحديث الآخر الذي قالت فيه عائشة رضي الله عنها كان يصلي صلى الله عليه وسلم من الليل 11 ركعة يوتر منها بواحدة، فإذا فرغ اضطجع على شقه الأيمن صلى الله عليه وسلم. حديث آخر صحيح أيضا، قال الترمذي وحدثنا هناد قال حدثنا أبو الأحوص عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 9 ركعات، يعني هذا إما بدون حساب 3 ركعات شفع ووتر، أو أنه في بعض الأحيان صلى الله عليه وسلم عرض له شيء كضيق الوقت مثلا فصلى 9 ركعات. إسناد آخر لهذا الحديث، قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا سفيان الثوري عن الأعمش نحوه، يعني الحديث الآخر الذي قالت فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي 9 ركعات. حديث آخر قال الترمذي حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن أبي حمزة رجل من الأنصار عن رجل من بني عبس عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم من الليل، فلما دخل في الصلاة قال الله أكبر ذو الملكوت والجبروت والكبرياء والعظمة، هذا من أدعية الاستفتاح. قال ثم قرأ البقرة كاملة بين يدي رب، لكن طبعا هو صلى الله عليه وسلم الذي أوصى الأئمة أن يخففوا على الناس ويراعوا فإن فيهم المريض والكبير وذا الحاجة إلى آخر ما تعلمونه إن شاء الله. قال ثم ركع بعد ما قرأ البقرة كاملة صلى الله عليه وسلم، فكان ركوعه نحوا من قيام، يعني أقل من القيام بشوية. قال وكان يقول سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم، شوف يكرر سبحان ربي العظيم نحوا من الوقت الذي قام فيه صلى الله عليه وآله وسلم. قال ثم رفع رأسه فكان قيامه يعني بعد الرفع من الركوع نحوا من ركوعه، وكان يقول لربي الحمد ثم سجد صلى الله عليه وسلم، فكان سجوده نحوا من قيامه يطيل أيضا في سجوده صلى الله عليه وسلم، وكان يقول سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى، ثم رفع رأسه فكان ما بين السجدتين نحوا من السجود أقل من سجود بقليل. قال وكان يقول رب اغفر لي رب اغفر لي هذا بين السجدتين في الجلسة التي بين السجدتين. قال حتى قرأ البقرة وآل عمران والنساء والمائدة أو الأنعام. قال الذي شك المائدة أو الأنعام شعبة وليس حذيفة رضي الله عنه. حديث آخر قال الترمذي رحمه الله حدثنا أبو بكر محمد ابن نافع البصري قال حدثنا عبد الصمد ابن عبد الوارث عن إسماعيل ابن مسلم العبدي عن أبي المتوكل عن عائشة رضي الله عنها قالت قام رسول الله صلى الله عليه وسلم الليلة بآية واحدة من القرآن أو قام بآية واحدة من القرآن ليلة. يعني شوف الحديث الماضي البقرة وآل عمران والنساء والمائدة أو الأنعام هو صلى الله عليه وسلم كرر آية واحدة في قيامه وهي قول الله جل في علا على لسان عيسى عليه وعلى نبينا صلى الله عليه وسلم إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. مطلع الآيات وإذ قال الله يا عيسى بن مريم أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك. الآيات إلى قوله عليه الصلاة والسلام قال إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. حديث آخر أيضا رواه البخاري ومسلم قال الترمذي رحمه الله حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن الأعمش عن أبي وائل عن عبد الله بن مسعود قال صليت ليلة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يزل قائما يقرأ صلى الله عليه وسلم ويرتل ويجود صلى الله عليه وسلم قال فلم يزل قائما حتى هممت بأمر سوء قيل له يعني العبد الله بن مسعود وما هممت به أنت كنت تعمل إيه قال هممت أن أقعد وأدع النبي صلى الله عليه وسلم لكن ما يطيق الصحابي ذلك إنما قام مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أطال القيام. حديث آخر أيضا رواه البخاري ومسلم قال الترمذي حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري قال حدثنا معن قال حدثنا مالك عن أبي النضر عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي جالسا فيقرأ وهو جالس فهذا في القيام فإذا بقي من قراءته قدر ما يكون 30 أو 40 آية قام فقرأ وهو قائم ثم ركع وسجد ثم صنع في الركعة الثانية مثل ذلك. طيب أخي الحبيب أخبرك إن شاء الله أخي محمود بأسماء كتب إن شاء الله بعد انتهاء الجلسة إن شاء الله. هنا يقول أو تقول عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي جالسا في القيام لما كبر هذا في آخر حياته صلى الله عليه وسلم. اسمع القيام في صلاة الفريضة ركن من أركان الصلاة لا يسقط إلا عن العاجز عن القيام. بالنسبة لصلاة الفريضة القيام ركن من أركان الصلاة فإن عجز الإنسان عنه صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. حديث عمران بن حسين رضي الله عنه إلى آخره. فإذا صلى جالسا في الفريضة لعذر كان له الأجر كاملا لأنه لم يترك الركن من نفسه إنما لعجزه عنه وكان حريصا عليه فيأخذ الأجر كاملا إن شاء الله. يجلس على أي هيئة؟ يجلس بالهيئة التي لا تشق عليه. يجلس على هيئة جلسة التشهد، يجلس على الكرسي، يجلس الأفضل من كل ذلك أن يجلس على الأرض متربعا لأن هذه جلسة رسول الله صلى الله عليه وسلم لما صلى جالسا. يبقى القيام في صلاة الفريضة ركن من أركان الصلاة لا يسقط إلا عن العاجز فمن صلى جالسا في الفريضة لعجزه كان له الأجر كاملا. طيب الأمر الثاني من خصائصه صلى الله عليه وسلم أنه إذا صلى جالسا كان له الأجر كاملا كان له الأجر كاملا في صلاة النافلة. يجوز للإنسان أن يصلي قائما ويجوز له أن يصلي قاعدا لكن إن صلى في صلاة النافلة قاعدا مع قدرته على القيام فله نصف أجر القائم نصف أجر القائم. صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم في صلاة النافلة في صلاة السنة في الصلاة المستحبة. طيب هذا لنا نحن، لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعض الصحابة رضي الله عنه رآه صلى الله عليه وسلم يصلي النافلة جالسا، فسأله يا رسول الله كنت أخبرتنا أن صلاة القاعد على النصف من صلاة، قال نعم لكني لست كهيئتكم، يعني من خصائصه صلى الله عليه وسلم أن يكتب له الأجر كامل، لكن القيام في صلاة الفريضة من أركان الصلاة كما قلنا لا يسقط إلا عن العاجز عنه. بعد ذلك حديث آخر رواه الإمام مسلم رحمه الله، قال الترمذي رحمه الله حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا هشيم قال حدثنا خالد الحذاء عن عبد الله ابن شقيق قال سألت عائشة عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، سألت عائشة رضي الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تطاويل، فقالت أو سئلت عائشة رضي الله عنها سألها عبد الله بن شقيق عن تطوع رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت كان يصلي ليلا طويلا قائما وليلا طويلا قاعدا صلى الله عليه وسلم، يصلي أحيانا قاعد قائما فإن عجز صلى قاعدا، قالت فإذا قرأ وهو قائم ركع وسجد وهو قائم، وإذا قرأ وهو جالس ركع وسجد وهو جالس. في بعض الروايات أنها رضي الله عنها قالت أنه كان يقرأ وهو جالس، فإذا بقي من قراءة قدر 30 أو 40 آية قام وأتمها ثم ركع وسجد من قيام صلى الله عليه وسلم. حديث آخر رواه أيضا الإمام مسلم، قال الترمذي رحمه الله حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري قال حدثنا معن قال حدثنا مالك عن ابن شهاب عن السائب بن يزيد عن المطلب ابن أبي وداعة السهمي عن حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي سبحته، السبحة هي صلاة السنة والنافلة تسمى السبحة، قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي سبحته قاعدا ويقرأ بالسورة ويرتلها، يرتل يترسل يتمهل ورتل القرآن ترتيلا، يتأمل ويتدبر في معانيه صلى الله عليه وآله وسلم، قال يصلي في سبحته قاعدا ويقرأ بالسورة ويرتلها حتى تكون أطول من أطول منها، يعني عندنا سورتان سورة أطول من سورة، السورة الأقصر يرتلها صلى الله عليه وسلم ويتدبر في معاني حتى يعني السامع يظن إن هذه اللي هي أقصر أطول من هذه حتى تكون أطول من أطول منها صلى الله عليه وآله وسلم. هنا حديث آخر رواه أيضا الإمام مسلم، قال الترمذي حدثنا الحسن ابن محمد الزعفراني قال حدثنا الحجاج ابن محمد عن ابن جريج قال أخبرني عثمان ابن أبي سليمان أن أبا سلمة ابن عبد الرحمن أخبره عن عائشة رضي الله عنها أنها أخبرته أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يمت حتى كان أكثر صلاته وهو جالس صلى الله عليه وآله وسلم، سئلت أصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا في آخر حياته، قالت نعم بعد أن حطمه الناس، يعني ما عاد يستطيع القيام صلى الله عليه وسلم من عمله لدين الله ويعني معاونة عباد الله. حديث آخر رواه البخاري ومسلم، قال الترمذي رحمه الله حدثنا أحمد ابن منيع قال حدثنا إسماعيل ابن إبراهيم قال حدثنا أيوب عن نافع عن ابن عمر قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب في بيته وركعتين بعد العشاء في بيته، يتكلم عن روايات السنن الرواتب التي من حرص عليها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم بنى الله له بيتا في الجنة، والروايات بمجموعها نخرج منها بأنها 12 ركعة، ركعتان قبل الفجر، 4 ركعات قبل الظهر، واثنتين بعدها، 2 بعد المغرب، واثنتان بعد العشاء. هنا حديث آخر رواه البخاري ومسلم، قال الترمذي رحمه الله حدثنا أحمد ابن منيع قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا أيوب عن نافع عن ابن عمر قال حدثتني حفصة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي ركعتين حين يطلع الفجر وينادي المنادي بعد الأذان قبل أن يخرج إلى الصلاة صلى الله عليه وسلم، يصلي ركعتان ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها، هما ركعتا سنة الفجر. هنا حديث رواه البخاري ومسلم أيضا، قال الإمام الترمذي رحمه الله حدثنا قتيبة ابن سعيد طيب ابن سعيد الإمام الحافظ الكبير قتيبة بن سعيد البلخي من أفغانستان، كان من العلماء الكبار الحفاظ رحمة الله عليه. قال حدثنا مروان بن معاوية الفزاري عن جعفر ابن برقان عن ميمون بن مهران عن ابن عمر قال حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم 8 ركعات، ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء. قال ابن عمر وحدثتني حفصة بركعتي الغداء، ركعتين سنة الفجر، لأنه كان يصليها في البيت لا يراها عبد الله بن عمر، ولم أكن أراهما من النبي صلى الله عليه وسلم. في بعض الروايات أنه كان قبل الظهر بدل ركعتين 4 ركعات. المهم مجموع الروايات أنها 12 ركعة. حديث آخر رواه مسلم، قال الترمذي رحمه الله حدثنا أبو سلمة يحيى بن خلف قال حدثنا بشر ابن المفضل عن خالد الحذاء عن عبد الله ابن شقيق قال سألت عائشة رضي الله عنها قالت كان يصلي صلى الله عليه وسلم قبل الظهر ركعتين وبعدها ركعتين وبعد المغرب ركعتين وبعد العشاء ركعتين وقبل الفجر 2. حديث آخر قال الترمذي رحمه الله حدثنا محمد ابن المثنى قال حدثنا محمد ابن جعفر قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال سمعت عاصم ابن ضمرة يقول سألنا عليا رضي الله عنه عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم من النهار، فقال إنكم لا تطيقوا، ما تقدروش تعملوا اللي كان النبي صلى الله عليه وسلم بيعمله. فقالوا من أطاق منا صلى، يعني اللي يقدر يصلي يصلي. فقال كان إذا كانت الشمس منها هنا، يعني من ناحية المغرب، كهيئتها منها هنا عند العصر، وإذا كان صلى ركعتين، وإذا كانت الشمس منها هنا كهيئتها منها هنا عند الظهر صلى 4، ويصلي قبل الظهر 4 وبعدها ركعتين وقبل العصر 4، يفصل بين كل ركعتين بالتسليم على الملائكة المقربين والنبيين ومن تبعهم من المؤمنين والمسلمين. طبعا في هذه الرواية أدخل ركعتي الضحى وأيضا ركعتان هما صلاة الأوابين، يعني قبل دخول وقت صلاة الظهر، صلى الله وسلم وبارك على نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. حاضر حبيبي الغالي، أكتب لك إن شاء الله بعد قليل. إخواني الكرام، هذا نهاية لقائنا، هذا اللقاء مع النبي صلى الله عليه وسلم، ولنا إن شاء الله لقاء نتمم ذلك بإذن الله. وصيتي لنفسي ولإخواني من الآن وحتى صلاة المغرب، أكثر من الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأيضا هذه أحرى الساعات لتكون ساعة الإجابة، فاحرصوا على ساعة الإجابة. قد ذكر نبينا صلى الله عليه وسلم الصادق المصدوق أنه ما وافقها عبد مسلم يسأل الله جل وعلا من خير الدنيا والآخرة إلا أعطاه الله ما سأل. فنسأل الله ألا يحرمنا من فضله، نسأل الله جل في علا أن يصلح أحوالنا وأحوال المسلمين، وأن يبدلها لأفضل الأحوال، وأن يجمعنا دائما في الدنيا بالخير وعلى الخير، وفي الآخرة في الفردوس الأعلى إخوانا على سرر متقابلين، إن ربنا ولي ذلك والقادر عليه. نسأل الله أن يتقبل منا جميعا صالح أعمالنا، أن يتقبل منا جميعا صالح أعمالنا، إن ربنا ولي ذلك والقادر عليه. أحبكم في الله، أكتفي بهذا القدر، أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.